واشتك فادينا دو واتمنى لحش الناس أبو الزايس شي غزل وجين ضاديت يتجويش في شهان يصدحان يقصيشك امجايا صدعيت احسابي قضويشك وثنى امامي عشب داخل مسير عشب مالي شمار ودوبادي فسير خفضي جمودا ماكسي هاميني فاكد في نزيرا ويخسبيني وسحيبة بس يما سامناني فاترش دقة بابا خلك جاي مني مدوشي بطشاري توعدي سوحر حوش هذا وشيد ابن ادم تريكي سلمقون يا ياسن نلحوب وحان معاشر اني وقيت مالي غسان الهجر شوي شوي اتبعد خرفوتي يمشو مخاتم ثلاثة الحب مانيشي لطيف لطيف زرقان انقضى ايدي تدور تشتان سوان تدروضى في مسيم وتقس أمني رضا رضا ذبورين وتقفز آيت ما يريفين فهم ما يستون أنا مراجم بالزاد يقدر وقت الوام عجيب خذي بابا يقشيني وطوس جيخ الحب يقسيني دوار ويخاك فوس والحب مزوارو يا الجيتاج التبور وحرق تاقة تقصيتاني تاقة شعور